أثابكم الله وبارك الله فيكم. يسأل أبو معاذ من الدمام يقول: كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لأمته باجتناب الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا بتن ونهانا حذرنا بتن وأمرنا عند بتن بالتمس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفتن شر وبلاء، لا سيما في دين الله، نسأل الله سلامة في من يفتن في دينهم وأن يحمل على الشر والبلاء، هذا بلاء عظيم. فتنة الدنيا الدين أعظم، أن يفتن في دينه بأن يحمل على فعل الحرام ويرغم على فعل الحرام. قال الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن المصائب حلت على الصالح وغير الصالح، كما أخبر الناس يبعثون على قدر نياتهم. فالفتن والمصائب بلاء عظيم، والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن دعاة السوء وأئمة الضلال ودعاة الفرقة مما يحمي المسلمين من الاغترار بهم، لأن الفتن إنما يشعلها ويقودها قوم لا دين لهم، قوم يريدون إفساد الأمة وهلاكها والحق الضار بها، يريدون تفريق الأمة وتمزيق وحدتها وتقسيم بلادها، يريدون انتزاع خيراتها، يريدون أن تعود إلى شريعة الغاب الأولى، يريدون أن تكون أمة، أن تتلاشى الأمة وأن لا يكون ذكر من العالم، يريدون لهذه أمة محمد الانقراض والزوال والذهاب، ولكن يأبى الله عليهم ذلك. فهذه الأمة محمد باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن حوله وهو خير وارثين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذا جاء أمر أنت موضوع بقيام الساعة، المهم أنهم لا يدخلوا بباقية مهما عظم الفتن والمصائب وتوالي الحمد الأعداء للإسلام وأهله، فالدين باق إن شاء الله. ولا يزال في الناس من يقوم لله بحجة يدحض فيها الباطل. فالفتن في الدين والدنيا والأعراض والأموال يجب أن يجتنبها الفتن ومنابعها ودعاتها، ويحذر منهم ويبين الناس أضرارهم وشرهم، فإنهم بلاء الأمة لا يرون بها نصحا، وإنما يرون شر وبلاء. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيها الإخوة، نحن معكم في برنامج نور على الدرب. السائل عبد الرحمن الدحيم يقول: حفظكم الله، ما هي نصيحة سماحة الشيخ عبد العزيز للمسلمين في بعض البلاد الذين يقتل بعضهم بعضا؟ نصيحة أقول لكم يا إخواني: هذه المعارك الطاحنة بين أفراد الأمة المسلمة في أي دولة الإسلام هي مصيبة وبلية، هي مصيبة وبلية، هي من استحواذ الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله، هي كلها من اختلاف القلوب وتنافي الطباع. يا إخواني، الله عدوا إلى مسلمكم، وفكروا في الواقع، هذه الدماء من هي في صالحه، من هي في نصيبه، أهي في صالحكم أنتم أو صالح أعدائكم؟ إن قتالكم فيما بينكم يفرق قلوبكم ويزرع البغضاء والعداوة فيما بينكم، وهذه الفتن يصعب التخلص منها، بل تبقى آثار وسيئات عديدة. فيا إخواني، فكروا في أنفسكم واعلموا أن قتل بعضكم بعضا فساد وضرر، عودوا إلى رشدكم وتفاهم فيما بينكم. التفاهم ممكن التفاهم والتعاون ممكن كل شيء، أما اللجوء للدماء وسفك الدماء فهذا عدوان وظلم. فعودوا جميعا لأنفسكم وانظروا في واقعكم، وفكروا في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تنقذ بلاد من هذه الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فكيف مقتول؟ قال إنه هذا القاتل فكيف مقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فيا إخواني الله الله في أنفسكم، الله الله، أليس بكم رجل رشيد يهديكم سواء السبيل، يخلصكم من هذه البتن ويخلصكم من هذه المصائب؟ انظروا فكروا، فلعل في مجتمعكم من أهل المسؤولية يقودكم بكتاب الله وينقذكم من هذه الفوضى ويخلصكم من هذا البلاء. أسأل الله لبلاد المسلمين الأمن والطمأنينة والسكينة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا سليم البلوي يقول: تصلنا بعض الأحيان رسائل على الجوال تحتوي على المواقع التي تسيء للقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نعيد إرسالها للتحذير منها والإنكار عليها؟ أحب إذا سمعتموها أن تبادوا بالإنكار عليها وتكذيبها ودحضها بالحق، وإذا بذلتموها للناس من غير أن تبطلوها ربما يغتروا وينخدعوا بها من خدع، لكن بادروا من سماعها بتزييفها ورد عليها، ثم انشروا رد عليها معها حتى يكون الأمر واقعا. لأن إذا نشرتموها قبل الرد عليها ربما انخدع من خدع واغتر من اغتر، وإذا أجبتم عليها فربما توافق طيبة ويساعد غيركم في الجواب فيخرج الرد متكاملا نافعا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسر حفظكم الله يقول: بالنسبة هل يجب على كل شخص أن يوقف بعض عقاراته بثلث أملاكه؟ ليس بواجب، ولكن الوقف سنة في الأعمال الخيرية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. فالوصية بالثلث أو بالربع أو بالخمس مشروعة لمن عنده خير كثير، من عنده مال خير كثير من المال الطيب شرع له أن يوصي بوصية يمتد نفعها له في قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو عمل أو ولد صالح يدعو له. فيا أخي إذا أوصي بوصيتك نصيبا لك إما في صل رحمك أو في الفقراء والمساكين، تعليم القرآن، نشر العلم الشرعي، صدقات العامة في المناسبات، يعني وغيرها مما ترى به الخير، واجعل ذلك فاضلا بعد استغناء أولادك، وأن إن كان من أولادك مستحق فهو المقدم على غيره، وإلا فهو أحق وإلا يصرف في الفقراء والمساكين. أما الوقف فالوقف منجز في الحياة، إذا أوقع وقفا لا يتراجع به الوصية له يتراجع فيها، أما إذا أوقع وقفا فإن الوقف لعقد لازم لا يجوز تراجع فيه وتركه، ويستحب الوقف في أوجه الخير، كما قال عمر يا رسول الله: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما نقت قبلها، قال صلى الله عليه أو أكثر منها، قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وصدقت بها على الفقراء والمساكين والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل من المعروف ويطعم صديقا غير متولي، لا تباع ولا تورثنا. أثابكم الله. هذا المستمع عبد العزيز من حوطة بني تميم يقول: كيف نحقق أو يحقق المسلم المنهج السلفي للسلف الصالح في حياتنا في هذا العصر الذي تلاطمت فيه الفتن؟ يا أخي السنة لنا منذ تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلها ممكن تطبيقها وكلها ممكن تطبيقها والعمل بها، إنما على المسلم الجد والاجتهاد والصبر والتحمل، وإلا فلا يمكن أن تمنع فيه مهما قيل ومهما تكلم الأعداء، فالحجة قائمة والمسلم يحيي هذه السنة على قدر استطاعته وعلى قدر طاقته ولا ينهزم أمام الناس. وما يقول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالباطل وإن عظم شأنه أو ارتفعت أسهمه أو عظم قوته فإنه لا يمنع المسلم من العمل بالسنة وإظهارها وإعلانها بطرق الشرعية، والله سيعينه. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان كما قابل على دينه كالقابل الجمر للقابل على دينه أجر 50، قالوا منا أو من قال بل منكم، لأن هؤلاء صبروا على الحق مع قلة الأنصار والمعينين، فإن هؤلاء يعطونك أجر 50 في فضل الصبر والتحمل أذى بذات الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أم علي من المنطقة الشرقية بارك الله فيكم، تقول لازلنا نسمع من بعض الرجال الحلف بالطلاق الكثير ولا ندري عن هذه الأيمان، فما توجيهكم حفظكم الله لهؤلاء؟ يا إخواني، الحلف بالله أو بصفة من صفاته، أما الحلف بالطلاق فأمر مكروه ولا يليق بالحلف بالطلاق، لأن الطلاق أمر مكروه، والنبي قال فيه أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فيا أخي، إذا كان بينك وبين النزاع وشقاق اجتنب الطلاق، عاجب الصبر بالإعراض بالتحمل، أما الطلاق فإنه قد تخطئ إنسانك بالطلاق مرة مرتين، وقد تهدم بيتك وتفارق أسرتك ويعسر الرجوع للمرأة. فيا إخواني، احذروا الطلاق وشأنه، واجعلوا إلى القضايا بعيدا عن الطلاق، لا تجعلوا الطلاق دخلا في نزاعاتكم وخصاماتكم بينكم وبين أهليكم وغيركم، اجعلوا الطلاق في معزل وحلوا المشاكل بدون الطلاق. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا المستمع أبو محمد يقول أنا مسافر ولم أستطع التوقف في الطريق خوفا من مخاطر الطريق لوجود العائلة معي، وأخرت صلاة الفجر حتى أسفرت، هل علي شيء في ذلك؟ والله إذا كان تخشى على الأسرة ما في شيء، تحاول تصلي في وقت، ولكن إذا كنت تقول نزول الأسرة المجتمع يخشى عليهن، هذا لك حق أن تؤخر، ولكن غايب لحم بلادنا استقرار وأمن، ولا أظن إن شاء الله يعني يقع شيء من هذا. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ عبد الرحمن من الرياض، يقول بعض الناس تصيبهم بعض الوساوس والهموم والغموم، ويقول هناك من يقول ماذا أعمل إذا حسيت بقرب أجلي؟ يا إخواني، أول العلم الأجل عند الله لا عندنا. الله يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ويقول جل وعلا وما كان نفسي أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا، فالآجال بيد الله، وليستطيع أحد يحدد أجله أو يقضي عنه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما أدري نفس ماذا تكسب غدا، وما أدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم الخبير. فتحديد الموت أمر مستحيل، إنما على المسلم إذا بدأ في الضعف كلا أن يتوب إلى الله ويستغفر الله في كبر سنه، بالحديث أعذر الله لعبد بلغه 60، وأن يجتهد في آخر عمره بالاستغفار وذكر الله وتلاوة القرآن ونوافل الصلوات والصيام، لعل الله أن يغفر ذنبه ويقيل عثرته ويستر عورته ويخلصه من هذه المصائب. أثابكم الله. هذا سائل آخر حفظكم الله من الرياض، يقول عمري نحو 30 عاما ولم أتزوج، مع أني موظف وعندي القدرة على الزواج، لكن يا شيخ عبد العزيز عندما أسمع عن مشاكل الزواج وعن تربية الأبناء بأنها صعبة، وعندما أسمع أو أقرأ من القصص التي تتكلم عن عقوق الوالدين من الأبناء وعن كثرة مشاكلهم، أتراجع عن الزواج، هل أنا معذور؟ أنت غير معذور، بل أنت مأزور ومعاقب. إلا أنت بيد الله، تزوج اقدم وتزوج، فالزواج في راحة نفسك وسلام الوساوس والأوهام، وكونك تعد مع الرجال إذا عدوا زوج، واستعن بالله واستخر الله بزوج الصالحة، فالزوج نعمة من الله عليك، زوج فإن بزوج خيرا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظهر بذات الدين تبتداك، استخر الله ومعن ذرية صالحة، وأرجو الله يعطي منك ذرية صالحة، فالذرية الصالحة امتداد الحياة. الشيطان يقول الزواج صعب، تربية صعبة، لا في صعبة التربية والعقوق خطيرة، لكن هل كل ابن عقل ولي؟ لا، وجعاق وجبار، فأنت استعن بالله وربهم على الخير والتقوى، فلك في تربية أجر عظيم، ولو قدر حصل غير ذلك فأنت مثاب ما بذلت، وهم يتحمسوا ليتهم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو بدر من وادي الدواسر يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. يسأل حفظكم الله عن هذه الأمور الأربع، كيف يحققها المسلم وكيف يحقق السعادة في دينه ودنياه؟ الحديث لا أعلم من خرج الآن، لكن الزوجة الصالحة من السعادة، قال الله جل وعلا: والباقي قال الله جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهي المرة إذا نظر إلى زوجها أسرته، وإن أطاع أمرها أطاعته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حافظته في نفسها وماله. ثانيا المسكن الواسع، في الحديث: رب اغفر لي وارحمني وأوسع لي في داري، رب اغفر لي وارحمني وأوسع لي في داري. فإن من السعادة سعة البيت، وكون شريحا تنطلق براحة بال، ليس ضيقا بك ولكنه كافيك وأولادك على قدر حاجتكم، فهذا من السعادة. الجار الصالح، فالجار الصالح نعمة من نعم الله على العبد، لأنه إذا كان الجار صالحا أمنت على نفسك وعلى بيتك وعلى أهلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه وخياناته. فالجار الصالح تطمئن إليه، والجار السيء تحذر منه وتخاف، لكن عامل الجار بحسنى واصب على بعض أخطائه لعلك أن توصل بذلك إلى دعوته وهدايته. الرابع المراكب الهنيئة، لا شك أن المراكب الهنيئة تعين على قتل الأسفار وتحملها، والمركب الصعب يقلق الإنسان ولا يجد مرتاحا في سفره. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو طلال من جدة يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يسأل بارك الله فيكم: هل المسلم في هذه الأحوال من السعداء، وهل يكون صابرا وشاكرا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كل عجب. إن يعني تعجب بحال المؤمن، وأن أمره كله بعجب، عجب عظيم من حال المؤمن الذي إن أصاب ضراء صبر فكان خيرا له، صامد ضرائه وبأسائه، خاضع لربه، عالما أن هذا بقضاء الله وقدره، سائل الله أن يتجاوز عنه وأن يكفر به خطاياه وسيئاته. وإن أصاب سر شكر فكان شكره خيرا له، بمعنى أن يكون شاكرا لله على إنعامه وإفضاله، فكان لا خيرا له في صبره في ضرائه وفي رخائه. وهكذا المسلم إن أعطي خير شكر الله، وإن حرم صبر على ما قضى وقدر، فهو في سرائه في رخائه وجدته موافقا لمراد ربه في كل أحواله. هذا هو المحقق. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم بهذا السؤال الذي وردنا من إحدى الأخوات، أم عمر من المجمعة، تسأل بارك الله فيكم، تقول: بالنسبة لصلاة الليل، إذا لم أستطع وأنا مداومة على هذا القيام، هل لي أن أصلي صلاة الليل في بعد طلوع الشمس؟ وكم عدد ركعات صلاة الليل؟ صلاة اللي في الليل لا في النهار، صلاة الليل في الليل ونهى النهار. فصلاة الليل إن غرب إن طلع الفجر انتهى الليل، فصليها في الضحى ما شئت، لكن قيام الليل في الليل. فإن عجزت عن قيام آخر الليل فقوم في أوله. تقول عائشة: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وسطه وانتهى آخره بوتر. فإن عجزت عن القيام في آخر الليل فقومي أول الليل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.